أنا ما أقبلش الأهانة دي، أنا

عيني عاوزة الذنب Now ويد امنا ده ابونا ويد امنا ما فحضنهم ضمونا هم ضمونا مدهم برهنا ودمنا أغلى الحبايب هم دول هم دول هم دول أغلى الحبايب هم دول يا حبيبي يا ما أبوك مرة دعالك وأمك الحنونة مرضي عليك الحنونة مرضي عليك وقلبهم مرضي عليك أغلى الحبايب هم دول هم دول هم دول أغلى الحبايب هم دول يا حبيبي يا ما شالونا على بعدهم ما لناش حبايب بعدهم ولا يرضينا بعدهم قبل الحبايب هم دول هم دول هم دول قبل الحبايب هم دول يا حبيبي مش فاكر انا مش فاكر مش فاكر قلبي مال حد غير امي وابويا مالي حد مش فاكر قلبي مال حد غير امي وابويا مالي حد وبحر حنانهم مالو حد اغلى الحبايب هم دول هم دول هم دول اغلى الحبايب حد غير امي وابويا مالي حد وبحر حنانهم مالي حد دول اغلى الحبايب هم دول هم دول هم دول اغلى الحبايب هم دول يا حبيبي يا ما شالونا يا ما شالونا على بعدهم مالناش حبايب بعديهم يا ما شالونا على بعدهم مالناش حبايب بعديهم ولا يرضينا بعديهم أغلى الحبايب هم دول هم دول هم دول أغلى الحبايب هم دول يا حبيبي كلمهم حنين وناعم وقول لهم حاضر ونعم كلمهم حنين وناعم وقول لهم حاضر ونعم الجنة تحتاج كم هم أغلى الحبايب. هم دول هم دول هم دول أغلى الحبايب هم دول يا I'm بلدك نجي روحك بلد بكلمة نجرحك I'm الهني يا ما كلمتك يا ما كلمتك ورجعتني وجبرتك ورجعتني على زورنا يا حبيبي يا ما كلمتك ورجعتني وجبرتك ورجعتني على زورنا ورجعتني ومن غيرك Thank you. هالخزاين مالية يا بطلق طيب مالية قلبي Thank you.